الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث يعقوب العليمي، وارفع صوتك. تفضل ارفع صوتك. قال رسول الله أكثر ما كان النبي يحلف جزاك الله خيرا. ايش ما تحفظه زين؟ سمع. يعقوب قال البخاري سعيد بن سليمان عن ابن المبارك أحسنت. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سعيد بن سليمان قال عن علي بن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أكثر ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. أنك عند اللي جنبك عندك انا عنيف الكبير شمسان. عند البراء عن ابن المبارك عن عبد الله قال أكثر. عبد الله عن ابن المبارك زهل عبدين عند محمد سعيد قال أكثر لا ومقلبي القلوب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. وهذا ليس حصرا لأسماء الله جل وعلا كما لو قلت عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة ليس معناه أنك ليس عندك غيرها. والدليل على أن أسماء الله فوق ذلك حديث الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به، انتبه لهذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة، البر اللطيف، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أحصيناه حفظناه. قال الحافظ بن حجر قال الأصيلي: الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها، لأن بعض الناس يجعل المراد بالإحصاء أن يحفظها، فيذهب ويأخذ لوحة فيها أسماء الله ويحفظها ويدعو بها. الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها، لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق، للكافر المنافق كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال ابن بطال الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل، فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها. وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالرحيم، يعني يستحب أن ترحم الناس، والكريم يعني يستحب أن تكون كريما، والعفو يعني يستحب أن تكون يعني عفوا ونحوها، ويستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها، فبهذا يحصل الإحصاء العملي. وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ، فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بها. قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا قبل هذا. إذن عندنا أسماء يختص الله بها، هذه إحصاؤها الخضوع عندها، وأسماء يستحب أن يقتدي الإنسان بمعانيها ويعمل بها، وأسماء يجمعها ويحفظها. بقي أشياء لم يذكرها، وهي أسماء تدعوك إلى المراقبة كالسميع والبصير والعليم والقادر والجبار والمنتقم، يعني هذه أسماء إذا عملت بمعناها معناها أن تعلم أن الله يسمعك وأن الله يراك وقادر عليك وسينتقم منك لو عصيته إلى آخره، فهذه إحصاؤها بهذا المعنى من هذا القبيل، أنك عندما تتذكرها أو تتذكر معانيها تراقب الله جل وعلا وتخشاه. وذكر أسماء ينبغي يعني بقي أسماء بارك الله فيكم يجمعها ويحفظها، وهي بقية الأسماء لا مانع أن تكون محفوظة لديه، أسماء يخضع عندها، أسماء يقتدي بمعانيها، أسماء يراقب الله عز وجل ويخشاه عندها، وبقية الأسماء تكون محفوظة لديه أو مكتوبة ونحو ذلك. ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا إن أسماء الله مخلوقة، خيرا والجهمية ليسوا أهلا أن يؤخذ عنهم، فالجهمية كفار عقيدتهم عقيدة كفرية، وقد ذكر اللالكائي 500 اسم، قال لولا الإطالة لذكرتها بأسانيدها، من أسماء علماء أهل السنة الذين يقولون بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن، نسأل الله السلامة. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.